إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن أبي موسى أنه قال في خطبته: من علم علما فليعلمه الناس، وإياه أن يقول ما لا علم له به فيمرق من الدين ويكون من المتكلفين، منقطع ورجاله ثقات. وخرج الدارمي عن علي قال: وأبردها على الكبد إذا سئلت عما لا أعلم أن أقول الله أعلم. وفي رواية: يا بردها على الكبد أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. وفي رواية قال: وأبردها على الكبد 3 مرات. قال: وما ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم. وفي رواية قال: إذا سئلتم عما لا تعلمون فاهربوا. قال: وكيف الهرب يا أمير المؤمنين؟ قال: تقولون الله أعلم. وأسانيدها ضعيفة. باب: المثبت مقدم على النافي. أخرج البخاري معلقا قال الحميدي: هذا كما أخبر بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، وقال الفضل: لم يصلي، فأخذ الناس بشهادة بلال. باب طلب العلم لغير الله. أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن كعب بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طلب العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به سفهاء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا لتماروا به سفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار، حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار، حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به سفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به سفهاء أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، فمن فعل ذلك فهو في النار، حديث حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله جهنم، حديث حسن. الشيخ في الحديث السابقة في طريقة الجمع بين الحديث لو جعلت كلها حديث واحد، أو يقال مثلا عن فلان وعن فلان عن الصحابة حديث واحد نعم صلى الله عليه. أخرج ابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك، كذلك لا يجتنى من قربهم إلا. قال محمد بن صباح: كأنه يعني الخطايا، وحديث ضعيف. أخرج ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال: لو أن أهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند أهله لسادوا به أهل زمانهم، ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم. سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك، حديث ضعيف. وخرج الدارمي من عبد الله قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قال: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. وفي رواية: ويربو فيها الصغير ويتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة،

الله وبالتالي توجيه الناس وارشادهم عليه. المأمور يأمره صاحب الولاية بأن يقوم بوعظ الناس وتذكيره. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يجلس يسمع الحكمة ثم لا يحدث عن صاحبه إلا بشر ما يسمع كمثل رجل أتى راعيا فقال يا راعي أجزرني شاة من غنمك قال اذهب فخذ بأذني خيرها فذهب فأخذ بأذني كلب الغنم وفي رواية بأذني خيرها شاة. حديث ضعيف. وخرج الدارمي عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال ليس هدية أفضل من كلمة حكمة تهديها لأخيك. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن وهب بن منبه قال يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كل فإن الخير في الحكمة كله وتشرف عن وهب بن منبه قال يا بني عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة كله وتشرف الصغير على الكبير والعبد على الحر وتزيد السيد سؤددا وتجلس الفقير مجالس الملوك. إسناده ضعيف. باب مجالس العلم. أخرج الدارمي عن ابن عباس قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتذاكرون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا أضلتهم ملائكة بأجنحتها حتى يخوضوا في حديث غيره ومن سلك طريقا يبتغي به العلم سهل الله طريقه من الجنة ومن أبطأ به عمله ولم يسر به نسبه. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن معاوية بن قرة قال كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون فيهم عائذ بن عمرو فقال شاب في ناحية القوم أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رآنا ثم قال بعضهم من أمرك بهذا فمر لئن عدت لنفعلن ولنفعلن. وفيه راو ضعيف. وخرج الدارمي عبد الله قال نعم مجلس ينشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. حديث منقطع ورجاله ثقات. وأخرج الدارمي عن شهر بن حوشب قال بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول لابنه يا بني لا تعلم العلم لتباهي به العلماء أو لتماري به سفهاء أو ترائي به في المجالس ولا تترك العلم زهدا فيه ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك وإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم فإنك إن تكن عالما ينفعك علمك وإن تك جاهلا يعلموك ولعل الله أن يطلع عليهم برحمته فيصيبك بها معهم وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم فإنك إن تك عالما لا ينفع علمك وإن تك جاهلا زادوك عيا ولعل الله أن يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم. سنده حسن. باب مذاكرة العلم والسؤال عنه. أخرج البخاري معلقا والدارمي عن مجاهد قال لا يتعلم من استحيا واستكبر وإسناد الدارمي ضعيف. وأخرج الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. نعم. وخرج الدارمي عن أبي سعيد الخدري قال تذاكروا الحديث فإن الحديث يهيج الحديث. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عمرو قال لي طاووس اذهب بنا نجالس الناس. إسناده حسن. وخرج الدارمي عن ابن عباس قال تذاكروا هذا الحديث لا ينفلت منكم فإنه ليس مثل القرآن مجموع محفوظ وإنكم إن لم تذاكروا هذا الحديث ينفلت منكم ولا يقولن أحدكم حدثت أمس فلا أحدث اليوم بل حدث أمس ولتحدث اليوم ولتحدث غدا. رجاله ثقات وأحدهم ليس بالقوي. وأخرج الدارمي عن ابن عباس قال ردوا الحديث واستذكروه فإن لم الله أعلم. وخرج دارمي عن ابن عباس قال: ردوا الحديث واستذكروه فإنه إن لم تذكروه ذهب. ولا يقولن رجل لحديث قد حدثه قد حدثته مرة، فإنه من كان سمعه يزداد به علما ويسمع من لم يسمع. ساده ضعيف. وخرج الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: تذاكروا فإن إحياء الحديث مذاكرته. زاد في رواية له فقال له عبد الله بن شداد: يرحمك الله، كم من حديث أحييته في صدري كان قد مات. إسنادهما ضعيف. أخرج الدارمي عن علقمة قال: تذاكروا الحديث فإن ذكره حياته. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن زياد بن سعد قال: كان ابن شهاب يحدث الأعراب. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الأعمش قال: كان إسماعيل بن رجاء يجمع صبيان الكتاب يحدثهم يتحفظ بذاك. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن إبراهيم قال: حدث حديثك من يشتهيه ومن لا يشتهيه، فإنه يصير عندك كأنه إمام تقرأه. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عباس قال: إذا سمعتم منا حديثا فتذاكروه بينكم. وحجاج ضعيف وباقي رجاله ثقات. وخرج الدارمي عن يونس قال: كنا نأتي الحسن فإذا خرجنا من عنده تذاكرنا بيننا. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن عمر قال: إذا أراد أحدكم أن يروي حديثا فليردده ثلاثا. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان الحارث بن يزيد العكلي وابن شبرمة والقعقاع بن يزيد ومغيرة إذا صلوا العشاء الآخرة جلسوا في الفقه فلم يفرق بينهم إلا أذان الصبح. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن ليث عن عطاء وطاووس ومجاهد قال عن اثنين منهم: لا بأس بالسمر في الفقه. وإسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عطاء قال: كنا نأتي جابر بن عبد الله فإذا خرجنا من عندي تذاكرنا، فكان أبو الزبير أحفظنا لحديثه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: سمعت الليث بن سعد يقول: تذاكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا وهو جالس متوضئا، قال: فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان: جعل يتذاكر الحديث. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الزهري قال: كنت إذا لقيت عبيد الله بن عبد الله فكأنما أفجر به بحرا. وفي إسناده عن عنة بن إسحاق. وأخرج الدارمي عن عبد الله قال: تذاكروا هذا الحديث فإن حياته مذاكرته. إسناده ضعيف. فإن حياته مذاكرته. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عون قال: عبد الله لأصحابه حين قدموا عليه: هل تجالسون؟ قالوا: ليس نترك ذاك. قال: فهل تزاورون؟ قالوا: نعم يا أبا عبد الرحمن، إن الرجل منا ليفقد أخاه فيمشي في طلبه إلى أقصى الكوفة حتى يلقاه. قال: فإنكم لن تزالوا بخير ما فعلتم ذلك. إسناده منقطع. وأخرج الدارمي عن الزهري قال: آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. وإسناده منقطع. وخرج الدارمي عن عبد الله قال: إن لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن الأعمش قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آفة العلم النسيان، وإضاعته أن تحدث به غير أهله. إسناده معضل. وخرج الدارمي عن الحسن قال: غائلة العلم النسيان، وهو صحيح بشواهده. وخرج الدارمي عن علي قال: تذاكروا هذا الحديث وتزاوروا فإنكم إن لم تفعلوا يدرس. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن الزهري قال: كنت أحسب بأني أصبت من العلم فجلست عبيد الله فكأني كنت في شعب من الشعاب. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن إبراهيم قال: كان عبيدة يأتي عبد الله كل خميس فيسأله عن أشياء غاب عنها، فكان عامة ما يحفظ عن عبد الله مما يسأله عبيدة عنه. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن عكرمة قال: ما لكم لا تسألوني أفلستم. إسناده صحيح. وخرج الدارمي عن ابن شهاب قال: العلم خزائن وتفتحها المسألة. إسناده ضعيف. وخرج الدارمي عن الشعبي قال: من رق وجهه جهل علمه. وعن ضمرة عن حفص بن عمر قال: قال عمر بن الخطاب: من رق وجهه رق علمه. إسناده ضعيف. وأخرج الدارمي عن عكرمة قال: كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ويعلمني القرآن والسنن. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن سفيان قال: من ترأس سريعا أضر بكثير من العلم، ومن لم يترأس طلب وطلب حتى يبلغ. إسناده ضعيف. باب ما جاء في كتمان العلم. روى أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. حديث حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، شيئا أبدا، لولا قول الله: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، إلى آخر الآيتين. حديث صحيح. وخرج ابن ماجه عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لعن آخر هذه الأمة أولها، فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. حديث ضعيف جدا. وخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس أمر الدين، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من النار. حديث ضعيف جدا. باب ما جاء في المراء والجدل. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بنى له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. ضعيف بهذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخله. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن غريب. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. حديث حسن صحيح. وفي رواية لأحمد: جدال في القرآن كفر. إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج الدارمي عن يونس قال: كتب إلي ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، لا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يحزن عنك علمه، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت، وأما الجاهل فإنه يخشن بصدرك ولا يطيعك. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام لابنه: دع المراء فإن نفعه قليل، وهو يهيج العداوة بين الإخوان. إسناده معضل. وأخرج الدارمي عن عمر بن عبد العزيز قال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. إسناده صحيح. وأخرج الدارمي قال: أخبرنا مروان بن محمد قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل المدينة: إنه من تعبد بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه، ومن جعل دينه غرضا للخصومة كثر تنقله. حديث منقطع ورجاله ثقات. أخرج الدارمي عن مسلم بن يسار قال: إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. إسناده صحيح. رد ما ورد في القرآن بدعوى المجادلة والمحاربة.